ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وارزقنا فهم حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعل هذا المجتمع مجتمعا مرحوما، انفعنا بما علمتنا، ويسر أمورنا في الدنيا والآخرة، وأصلح شأننا كله، وانصر المجاهدين في كل مكان، يسر أمورهم وأنجهم برحمتك من القوم الكافرين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشروط في النكاح. وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح فبانت بخلافه، فهل له الخيار؟ على وجهين: إحداهما لا خيار له، والثانية له الفسخ. تذنيب. فصل. هو لما تكلم عن الشروط ذكر أن هناك شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد أو كان مقصودا في النكاح، والشروط الفاسدة قسمها إلى قسمين: شرط يبطل النكاح ويفسده، وجعلها ثلاثة أنواع: نكاح الشغار، ونكاح المتعة، ونكاح التحليل. والشروط الأخرى قال هذه شروط لا تبطل النكاح لكن يفسد الشرط، وإما أن يصح النكاح أو يكون الخيار لمن؟ للزوج. فذكر هنا مسألة الخيار. الشافعية تقسيمهم تقسيم جيد في مثل هذه المسائل، يجعلون الخيار خيار عيب، وهذا سيتكلم عليه المصنف فيما بعد، وخيار يسموه خيار خلف الشرط، أن المرأة تشترط أو ولي أمرها يشترط شروط أو الزوج يشترط شروط، ثم بعد ذلك يكتشف أن الشرط غير موجود، فهذا يسموه تغرير، أنهم غر، إما المرأة غرر بها أو الرجل غرر به، فهذا الشرط يسموه خيار خلف الشرط أو خيار التغرير بالشرط، وهو الذي نتكلم عنه الآن. ولو شرط شرطا، إما الشرط لفظي أو الشرط عرفي، كأن قدموا له زوجة خطبها من أبيها، والعرف يقتضي أنه إذا خطب امرأة ما تكون عوراء ولا عمياء، فلما عقد عليها وجدها عمياء فقال: ما شرط علينا؟ يقول: أنا العرف يقتضي أني إذا قدمت إلى امرأة تقدمت إلى امرأة إنما تكون سليمة من العيوب، هكذا العرف يعترف. فهذا العرف قوته قوة الشرط اللفظي، فلو شرط أنها سليمة من العيوب ثم وجدها خلاف ذلك ما الحكم؟ هذا يسموه التغرير، تغريروا بالشرط، غرروا بالذي شرط الشرط فأعطوه خلاف الصفة، هذا له الخيار. وإن لم يشرط، ما شرط لكن قدم لها امرأة، قال: لا أنا ما لم أرها جميلة. الجمال يختلف نسبته عند الناس، هذا لا خيار له، يقال: أنت فرطت. فإذا كانت عيوب يختلف الناس فيها ولها درجات، فهذا التفريط منه هو، كان يقال: ابعث إليها اسأل رؤيتها، لأن ليست كالسلع هذه، المرأة تصان، فالتفريط منه هذا لا يقبل قوله. لكن إذا كان عيوب تنفر من النكاح، في عيوب سيذكرها المصنف فيما بعد إن شاء الله، وفي عيوب أخرى ما يحتملها الرجل أو لا تحتملها المرأة، أو أنها مخالفة للشرط الذي شرطه، فهذا له الخيار لأنها مغرر به. قال هذا تكلم الآن عليه. قال: وإن شرطها بكرا، فوجدها ثيب، هذه مسألة فيها خلاف. المالكية يقولون ما ترد بهذه، وبعض الحنابلة يقولون ترد به، فيه روايتان، ترد به لأن البكارة مقصد من مقاصد الزوج، من مقاصد النكاح. وعائشة رضي الله عنها بعض الصحابة، والقول الآخر عند الحنابلة يقولون لا ترد به، لأن البكارة تزال بشدة الحيضة، وتزال بالوثبة، وتزال بحمل الثقيل، فهذا لا يرد به. كذا لو شرطها جميلة، فبانت خلاف ذلك، هذا له رد، لأن الجمال شرط في ذلك. ولو قيل الوسامة تختلف، فهذا يكون التفريط منه، لكن قد تكون دميمة، والدمامة في الخلق قد يشاهد ويلاحظ يعرف هذا. فإذا كان خلاف الوصف فهذا له الخيار، له لما جعل الخيار له بمعنى له فسخ النكاح، لأنه لو طلقها ما يعود بمهرها، لكن هنا إذا فسخ النكاح يعود بالمهر على من غرر به، فإن كان الولي فهو الذي يعيد إليه المهر، وإن كان شخص آخر وكيله يعيد إليه المهر. طيب اقرأ المتن وبعدين اقرأ الشرح. نعم. وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة. نسيبة ذات نسب، لأن مر علينا في الكفاءة في النكاح من شروط النكاح أن يكون المرء كفءا للمرأة، يكون الزوج كفءا للمرأة. والكفاءة اختلفوا فيها، منهم من جعلها 5، ومنهم من جعلها 4، ومنهم من جعلها 1 وهي الدين فقط، هكذا يقول ابن حزم، وبعض القول بعض الأقوال عند الأئمة، وبعضهم يقول لا، لا بد من الحسب والنسب. فالنسب أن تكون عربية وأن تكون من بني هاشم، فبنو هاشم ليسوا أكفى لبقية العرب، والعربي ليس كفى لبقية الناس، هذا من اشترط الكفاءة في النسب. والحسب يعنون به المنصب والثروة والجاه والحرفة، حرفة عن الصنعة يجعلون. وهذه شروط الناس يختلفون فيها، والحنفية يتشددون في مثل هذا، يجعلون في مثل هذا أن حرف بعض الناس ليست كفءا لحرف بعض الناس، لكن الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة ذا الخلق والدين والاستقامة كفء لأعلى ذات نسب في المسلمين. فهذه الكفاءة. وعبد الرحمن وأخت عبد الرحمن بن عوف قرشية، تزوجت بلال وهو حبشي، فهذه الكفاءة هي صحيح الكفاءة في الدين. فهو لو اشترط أنها نسيبة ووجدها غير نسيبة ممن يعتبر الكفاءة في النسب، فهل له أن يرد فيفسخ العقد أو لا يرد على خلاف؟ نعم، قال فيه قولها نعم. أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح. أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، لأن العيوب التي ينفسخ بها النكاح 7 أو 8 على خلاف، سيتكلم عنها فيما بعد. في الرجل الجب والعنة، الجب يعني قطع الخصيتين، والعنة أنه كلما اقترب من زوجه لا يستطيع إتيانها، لا يستطيع غشيانها، إما لعجز أو كبر في السن أو سحر ربط به ذلك، فهذا عيب للمرأة أن تطالب بالفسخ، ما تطالب، تطالب بالفسخ، ولها حق الفسخ، لأن الرجل يملك الطلاق والمرأة ما تملك، فيقهرها على هذه لا يأتيها، وهذه من حقوق المرأة. وفي عيوب يشترك الرجل وفي المرأة، فيه عيوب مثل هذه العيوب، أن تكون رتقاء أو تكون فتقاء أو تكون كذا، وسنتكلم عنها وهذه العيوب في مالي. وفي عيوب يشترك فيها الزوجان كالبرص والجذام وبعض الروائح الكريهة، فهذه يشترك فيها الرجل والمرأة، فهذه إذا وجدت بأحدهما فلأحد الزوجين له أن يفسخ النكاح. ثم تكلم على العيوب التي ليست من هذه الثمانية، وجهت بها عيب غير هذا العيب، وجدها قصيرة وأرادها طويلة، وجدها سوداء وأرادها بيضاء، وجد شعرها كذا وكان الوصف كذا، أو وجدها كلامها كثير أو لا تتكلم أو خرساء، هذه عيوب ليست من عيوب الثمانية. فإن كان شرط فحق الشرط أن يوفى به، فله الفسخ في ذلك أو لها الفسخ في ذلك. وإن لم يشترط فهذا يقال من تقصيرك أنت، فلو بحثت أو بعثت من ينظر إليها لعلمت، فهذه ما يرد. فإن حبيت طلق طلق، وإن أحببت أن تمسكها امسكها. والأولى له الخيار، لأن إذا قلنا له الخيار يعني مهره ما يضيع، والنفقة التي نفق عليها تسترد. لكن إذا قلنا ليس لك خيار، أنت لا تملك إلا الطلاق، إن حبيت طلق ولا تبقى في عصمتك. ثم اقرأ إيش يقول. أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح كالعمى والشلل فبانت بخلافه، فهل له الخيار على وجهين؟ فهل له الخيار على وجهين؟ ما قال على روايتين، قال على وجهين. لما قال على وجهين؟ لأنه ما في رواية عن الإمام، لكن خرجت من على رواية أخرى، له كلام في المتعة فقيست على المتعة، له كلام في التحليل فقيست على التحليل. لما قال على وجهين يعني إما له حق الفسخ أو ليس له حق الفسخ. فإذا اشترط نفي عيب ليست من عيوب الثمانية، أو اشترط أنها بكر، أو اشترط أنها نسيبة أو ذات مال أو ذات وظيفة معينة أو لها دخل معين فبان خلاف ذلك، قال على وجهين. وجه يقال له امسك زوجك، إن لم ترضى بهذا فطلق. والرواية الثانية يقول لا، له الفسخ، إنه شرط، وهو شرط، وهذا الشرط من وهذه الصفة التي شرطها من مقاصد النكاح، أنا ما زوجتها إلا لأن لها وظيفة تعينني على النفقة عليها، فلما لم أجدها موظفة وهذه ترهقني، أنا شرط ذلك الشرط فلم أجد هذا الشرط. فيقال له المذهب على وجهين. فالوجه الأول أنك لك لا بد أن تمسكها على هذا الوصف، إن ما رغبت طلق. والوجه الثاني يقال لك الخيار، لأن هذا وصف مقصود في النكاح ولك مطالبة الفسخ، فمن غرر بك فترجع إليه عليه بالمهر الذي أنفقته. واضح هذه المسائل؟ نعم. تذنيب إذا ظنها بكرا فلم تكن فلا فسخ له في الأصح. لما قال في الأصح معناه أنه في قول آخر صحيح له الفسخ، والذي قال لا فسخ له قالوا له لا. وهذا ترى يبتلى به كثير من الناس، فمن دخل على امرأة فلم يجدها بكرا فالأصل أن يظن بالناس السلامة، وهذه البكارة أسباب كثيرة تؤدي إلى إزالتها، فلا يظن ظن السوء، سيما إذا علم العائلة مستقيمة وعلم أن هذه الفتاة أو هذه المرأة ذات استقامة، لا يظن ظن السوء ويطرد عنه وساوش الشيطان، لأن كثير يسألون ويتحيرون. عائشة رضي الله عنها قالت اعلموا أن المرأة قد الحيضة الشديدة تزيل بكارتها، والقفزة تزيل بكارتها، وحمل الشيء الثقيل تزيل البكارة، وطول المدة إذا كانت عانس ما تزوجت تزيل البكارة، فمن صادف شيئا من هذا فليستر بستر الله ويقبضها ويمسكها ولا يظن إلا خيرا، وإلا فالناس إنما يظن بهم السلامة. نعم. وإن شرطته حرا أو ظنته فبان عبدا بطلا. إن شرطته حرا فبان عبدا بطل النكاح. طيب وإن ظنته؟ الظن غير الشرط. هذا الظن لما هي ظنته حرا فبان عبدا كذلك يبطل النكاح، لكن لو ظنت غير هذا الظن في مسائل ما تخفى على الناس، لأن الحرية والعبودية قد تخفى كثير على الناس، لكن لو ظنته أنه ذو استقامة يصلي ثم ظهر أنه لا يصلي، فهذا التفريط منها ومن ولي أمرها، لأنه لو سأل عنه لقال الناس له، سأل جيرانه أم من يعرفهم لأخبروه، ولو تفقد أحواله لأخبروه، فالتقصير منه. فهي فإن دخل عليها فمهرها بالدخول، لكن عدم الصلاة الأصل فيه أنه من موجبات الفسخ، إنه نعوذ بالله اللي ما يصلي ومر عليه 3 أيام ما يصلي هذا ما مسلم، فلا يصح أن يضاجع امرأة مسلمة، لا بد من التفريق بينهم. نعم. وعنه يصح ولها الفسخ، فإن فسخت قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهم بحسب المسمى والعدة، وبعد أحدهما يعني بعد الدخول ولا الخلوة بحسب المسمى، وكذلك عليها العدة، يعني إيش كم سمى لها من مهر تعطى بعد الدخول. نعم. وإن شرطه بصفة غير الحرية فبان أقل لم يخير. وإن شرط صفة غير الحرية فبان أقل من الوصف، يعني إذا شرط أن المرأة تكون حرة ظهرت أمة وهو من يصح وممن يصح له زواج الإماء، هذا ما في خيار. لكن إن شرط صفة غير الحرية، شرط فيها نسب أو جمال أو كذا من الأوصاف، قال ها في هذه الحالة ثم دخل فلم يجد الشرط، قال فبان أقل، ما قال هذه الصفة غير موجودة، لكن صفة أقل من الوصف، وجد فيها صفة أقل من ذاك الوصف، فقال هذا ما يخير، تبقى امرأته كما هي. نعم. وفي النسب إن لم يخل بالكفاءة وجهان، وإن خرج مماثلا له فوجهان. طلب صفة فخرج الوصف مماثلا له، يعني الصفة التي طلبها غير موجودة لكن في وصف آخر مماثل لهذه الصفة، يعني أنا لا أستحقر هذا لكن أضرب له مثال في العيوب، لو كان به عيب عرج وكانت به عيب كذلك عرج ويعلم ذلك فتزوجها على هذا الوصف فلم يظهر بها عرج وإنما ظهر بها إما انحناء في الظهر أو أو في تشويه في بعض الأعضاء في بعض أعضاء خلقتها، فإذا كان هذا مماثل للعيب الذي وافق عليه فهذا لا خيار له، وإن كان ليس مساويا لهذا العيب بل زائد عنه فله الخيار. نعم. وذكر القاضي في الجامع الكبير إن شرطها فيه أبلغ من شرطه فيها، لأنه يملك طلاقها ولا تملك طلاقه، يعني المرأة إذا شرطت شرط فشرطها أوثق وأبلغ وأقوى في التحقيق، لا بد أن يحقق شرطها، لما ليجعل شرطها أقوى من شرطه؟ قال هو يملك الطلاق، هو إذا ما رضى يطلق، لكن المرأة كيف تتخلص؟ ولذا لا بد من إعطاء شرطها حسب إن رغبت فبقيت، إن لم ترغب فلها أن تطلب الفسخ. نعم. وفي الكافي إن غرت الأمة بعبد فتزوجته على أنه حر فلها الخيار، وفيه احتمال. طيب. وإن تزوج أمة يظنها حرة أو شرطها حرة واعتبر في المستوعب، أقرأ المثل بس. طيب. وإن تزوج أمة يظنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر. طيب، هذه المسألة يذكرونها في خيار الخلف في الشرط، وليست هي مقصودة في الخيار، هذه مسألة دائما يذكرها الفقهاء في كتبهم لأنهم ابتلوا بها في تلك الأزمان، هو يتزوج يظن مرأة حرة، فلما دخل بها وإذا بها أمة تزوج، عقد على امرأة فلما دخل بها قالوا هذه جارية ليست حرة، وهو ممن يجوز له أن يتزوج بالإماء. إيش معنى يجوز له؟ يعني يحل له، لأنه مو كل إنسان يجوز له أن يتزوج أمة. الله عز وجل جعل شروط ثلاثة في من أراد أن يتزوج أمة: أنه لا يستطيع أن يتزوج حرة لعدم المقدرة على المهر، وأنه يخاف على نفسه الزنا، وأن هذه الأمة لابد أن تكون مسلمة. فهو تزوج حرة على أنها حرة، وإذا بها أمة، وهو ممن يجوز له أن يتزوج بالإماء. واضح؟ هذا العقد صحيح. فما يتكلم على هذه المسألة، يتكلم على مسألة أنه لو استولدها. الله عز وجل جعل هذه الشروط في حق من أراد أن يتزوج أمة ولم يبحها لسائر الناس، لأن من تزوج جارية فإن أبناء أولاده منها يكون رقيق لسيد هذه الأمة، يكون عبيد لصاحب هذه الأمة، ما يرجع أولاد لهم، يروح عبيد لأولئك. فالإنسان ما يرضى أن يكون عياله عبيد لغيره، ولذا نهى الله عز وجل: وأن تصبروا خير لكم. بعد ما بين قال: إذا صبرتم فخير لكم من الزواج من الإماء. فلما كان الأمر كذلك وتزوج على أنها حرة فبانت جارية واستولدها، هذه المسألة عقدوها هنا لأجل أن يقال كيف يكون مصير الأولاد. وما قصد يزوج أمه، هم خدعوه، قال إنها ظن أنها حرة وقالوا له حرة، ثم اكتشف أنها أمه، فهل أولاد يكونوا أرقاء؟ قال: لا، الأولاد ما يكونوا أرقاء، يكونوا أولاده، لأنهم اللي غرروه. طيب، هو استولدها من الأمة، والأصل أن الأولاد يتبعون أمهاتهم في الحرية وفي النسب، أصل هذه هم أبناء هذه المرأة يتبعونها، إذا كان الأبناء يتبعون الأم وهي أمة فهم رقيق لهذه الأمة، يملكهم السيد، فكيف تنزع من السيد أولاد جاريته؟ ليس لك الحق. قال: في هذه الحالة هم يكونوا أحرار، ويجب عليه أن يفتديهم، يعني يعطي قيمتهم لمن؟ للسيد. يقول: هذا أولادي أحرار غرر بي، فأنا أعطيك قيمتهم، فيعطيهم القيمة. يعطي القيمة لمن؟ للسيد. فعقدت هذه المسألة لبيان أن من غرر بامرأة يظنها حرة فظهرت أنها أمة، أولاده أحرار، ثم يفتديهم من سيدها، من سيد هذه الأمة، يعطيه قيمتها. هذه المسألة عقدت، ولذا دائما في الفقه يحال عليها، يقول: كأولاد المغرور. أولاد المغرور يعني هذه المسألة دائما تحال عليها في مسائل كثيرة، كأولاد المغرور، وهذه تعقد في جميع كتب الفقه. الآن نسمع ما الذي يقوله، واسمعوا ما يقول المصنف والشارح. نعم، يقرأ الشارح: وإن تزوج أمة يظنها حرة أو شرطها حرة واعتبر في المستوعب مقارنته لم يقم، واعتبر في المستوعب مقارنته، يعني مقارنة الشرط في العقد، وقلنا هذا غير صحيح، هذا شرط الشافعية، وبعض الحنابل يقولون ذلك، يقولون لابد أن يشترط في العقد، لو شرط قبل العقد بستة أشهر أو بشهر أو بأيام، قال: أبغى أتزوج، لابد أن تكون حرة، ترى أنت عندك إماء كثير وبنات، أنا أبغى حرة، قال الكلام ده قبل أيام، ثم جاء عند العقد ولم يشترط. والشرط إذا كان سابق للعقد لا تأثير له عند الشافعية. واضح؟ الحنابل يقولون لا، يعني بعض الحنابلة، ولا كثير من الحنابلة يقولون كذلك، بعض الحنابلة يقولون الشرط السابق كالشرط المقارن في التأثير، لو تكلم معه قبل أيام قال: أنا زوجك ابنتي على أنك تسكنها وحدها ما تسكنها مع ضرتها ولا مع أهلك. ثم جاء بعد أيام جاء المأذون فعقد النكاح ولم يشترط هذا الشرط، فقام فأسكنها مع ضرتها، فقال يا أخي أنا شرط عليك، قال ما في شرط، هذا المكتوب فين الشرط؟ هذا خداع ما يصح، لأن الشرط السابق تأثيره كالشرط المقارن، لا يقال أن الشرط السابق لا تأثير له، هذا غير صحيح. يعني لما أقول غير صحيح بمعنى أنه لا يوافق الكتاب ولا يوافق عرف الناس ولا يوافق ما الكتاب عن قوله سبحانه أوفوا بالعقود، وهذا شرط، والذي شرطه قبل العقد الشرط لا زال قائم، ما يقال وقت الكتاب غير موجود، لا موجود. الله عز وجل أمر بالإيفاء بالعقود وأمر بأداء الأمانات وهذه منها، ولذا قال وقال في المستوعب عن السامري لكتاب اسم المستوعب، قال لابد من مقارنة هذا الشرط للعقد، والصحيح أنه لا يشترط المقارنة. نعم. لم يبطل العقد بالغرور، لا يقال ينبغي أن يفسد، كما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار، لأن المعقود عليه في النكاح الشخص دون الصفات. يقول أنتم في البيوع إذا قال القائل أنا أبيعك هذا الفرس، قال اشتريت، ثم سلم الدراهم وبعد ما قاد الحيوان وإذا هو حمار ليس بفرس، هذا البيع باطل يفسد العقد. قال نحن نقول في ولد المغرور زي هذا، من غر بجارية يظنها حرة نقول أن العقد يفسد. قالوا لا، العقد ما يفسد، العقد صحيح، إذا كان الرجل ممن يجوز له التزوج بالإماء فالعقد صحيح، فيطالب في الفرق. طيب إيش معنى المطالبة بالفرق؟ أنا جبت مسألة قست هذه عليها، فأنتم أبيتم القياس، فبينوا لي وجه الفرق بين هذه المسألة وبين الذي قلته، هذا معنى المطالبة بالفرق. فيقال له ذاك اختلاف في الذات، أنت طلبت أن تقيل لك هذا فرس فظهر أنه حمار، فالذات المعقود عليها غير التي عقد عليها، شيء آخر جاءك، لكن هذا ليس اختلاف في الذات، إنما اختلاف إيه؟ في الصفة، ففرق بين اختلاف الذات واختلاف الصفة، فهذه ليست كذلك. واضح هذا؟ نعم. لأن المعقود عليه في النكاح الشخص دون الصفات فلا يؤثر عدمه في صحته، كما لو قال زوجتك هذه الحسناء، زوجتك هذه الحسناء فإذا هي شوهاء وذاتها مختلفة. والبيع يؤثر فيه فوات الصفات بخلاف النكاح. وإن تزوجها أمة يظنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر بغير خلاف نعلمه لاعتقاده حريته، غير خلاف، ولد المغرور بغير خلاف نعلمه، ما نعلم أحد في الدنيا. شو ما قال إجماع، لأنه رحمه الله من دقة في التعبير، لأن الإجماع لا بد أن يحاط به، ما يدري يمكن بعض الناس خالف، فقال نحن أنا في علمي لا أعلم أحدا خالف في هذه المسألة أن ولد المغرور أولاده أحرار ما يكون وارقا، لأنه يعتقد أنها حرة فيرجع إلى اعتقاده. نعم. بغير خلاف نعلمه لاعتقاده حريته، كما إذا اشترى أمة فبانت مغصوبة بعد أن أولدها، راح اشترى جار من الجواري فاستولدها، بعد ما استولدها ولدت أولاد، جاء من طالب بهذه الجارية وأثبت أنها ملكه غصبت منه، أخذت قهرا منه، فظهر أنها مستحقة، والأموال لابد أن تعاد إلى أصحابها، فيقال له أنت تزوجت امرأة مغصوبة ولا يجوز لك، فتعاد المرأة إلى صاحبها ويرجع هو بالمال الذي اشترى به على البائع الثاني أو على من غره بها. طيب بقي الأولاد، أن يقال راعي صاحب الجارية هذول الأولاد أمتي فهم أرقائي لي، فهم يعتبر عبيد، يقال له لا، هذا اشتراها وظنها أنها ملك يمينه، ومن استولد جارية فتصبح أم ولد وأولاده أحرار، يقال هذا غرر به فأولاده أحرار، ما يكون كذا، لكن يعوضه يدفع له قيمته. فلذا جابها كقياسنا في هذه المسألة. أعد العبارة مرة ثانية. كما إذا اشترى أمة فبانت مغصوبة بعد أن أولدها. قال ابن عقيل: كما ينعقد ولد القرشي قرشيا باعتقاده. نعم. ويفديهم على المذهب المنصوص عليه في رواية الجماعة لقضاء الصحابة عمر وعلي وابن عباس، ولأنه نماء مملوكه فسبيله ولأنه نماء صححوها لأن العبارة قلقة شوية، ولأنه نماء الأمة المملوكة أحسن، ولأنه نماء الأمة المملوكة ولأنه نماء الأمة المملوكة فسبيله أن يكون ملكا لمالكها، بدل ملكا خلوه فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها، فسبيله أن يكون مملوكا